بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح العلامه الصالح الشيخ حفظه الله على متن الطحاويه للعلامه الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه في تعليقات الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيده الطحاويه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال المسألة السادسة في قول الطحاوي رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان. أولا، حب الصحابة دين، لأن الله عز وجل أثنى عليهم، وتصديق خبر الله عز وجل وانعقاد الولاية لا شك أن هذا دين، بل من أعظم الدين. والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين. الناحية الأولى أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى الولاية المحبة والنصرة. وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلاها. كذلك قال عز وجل في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على هؤلاء لأجل اتصافهم بالدين، ولا شك أن حب الصحابة من هذه الجهة دين. الناحية الثانية أن تصديق خبر الله عز وجل فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة، سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا يشمل الجميع. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء حبهم لثناء الله عز وجل وتصديق خبر الله عز وجل، هذا لا شك أنه دين. وقال الله عز وجل في آخر سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وحرف الجر في قول الله عز وجل منهم من هذه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون من هنا بيانية لبيان الجنس، والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية وهي لبيان الجنس. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو يعني أيوة، لو لم يكن منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن وليهم إلى يوم القيامة. فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل، وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم. فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الإطلاق منهم، يعني من الصحابة من الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم، مغفرة وأجرا عظيما. وليست من ها هنا تبعيضية، لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن، وإنما فسرها بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم، وهو الموجود في تفاسيرهم. يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. شوف سبحان الله، يعني هؤلاء يا أخوان ضلوا على علم، يعني ما ضلوا على جهل، ضلوا على علم. أي حرف، شوف سبحان الله، أي حرف يمكن أن يدل على فضيلة الصحابة يضعون فيه الشبه. فرق بين أن يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات مغفرة، فهذا يشمل كل صالح في أي عصر في أي زمان على أي أرض كان، وبين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم وإن كان حتى بدون منهم، فإن الصحابة إذا مدح الله عز وجل الصالحين ووعد الصالحين، فإن أعلى الصالحين من؟ فالصحابة لهم من كل وعد وعد الله عز وجل به مطلقا لهم أوفره ولهم أحظه ولهم أكثره، ومن بعدهم تبع. هم الذين خطبوا بالقرآن أولا، وهم الذين خطبوا بالفضائل أولا، بوشروا الخطاب، باشروا الخطاب، كنتم خير أمة. هذا ويشمل الأمة كلها. لكن الذي وجه إليه الخطاب أولا أو وجه للخطاب أولا من؟ الصحابة. أول أذان سمعت كنتم خير أمة. أول أذان. يعني إحنا مش محتاجين حتى نقول التبعيد. لأنه لو قلنا قاعدة عامة وعد الله بها منع عن الصالحات ما خرجنا الصحابة. لكن هم أعلى صنف منع عن الصالحات. لكن لما قال منهم فهذا تخصيص. ولا شك أن الفضل بالتخصيص أفضل من دخولي المفضل في العموم. يعني ما أقول مثلا إيه هؤلاء الطلاب مثلا مباركون، لا شك أن كله بركة بخلاف ما لو عينت. فإنني إذا عينت وخصصت خذ مثلا هذا إبراهيم مبارك، هذا رجل مبارك، ليه؟ يبقى أعطينا أو أفادوا هذا التخصيص ميزة، لأننا ما نصصنا على تخصيصي بهذه البركة إلا لميزة استحقت. فقد يكون واحد هو اللي بيجيب الكتب ويوزع الإخوة، هو اللي بيجيب كذا ويوزع الإخوة، فنقول هذا رجل إيه؟ مبارك. وإن كان الجميع مبارك بحضوره وباجتماعه، هذا الاجتماع كله مبارك ممن حضر والتمس الفضل، لكن تخصيص من واحد هذا يدل على مزية خاصة. هم بقى نزعوا على زمين للتبعيد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا من للتبعيد، تبعيضية لبيان الجنس أيضا، لبيان الجنس في التبعيضية، وفي بيانية لبيان الايه الجنس. ايه الفرق بين بيانية لبيان الجنس وبين تبعيضية وهي لبيان الجنس؟ اي تبعيضية من جنس الصحابة، بيانية لبيان الجنس اي كل الصحابة. فبيانية لبيان الجنس يبقى كل ليه؟ انما تبعيضية لبيان الجنس اي بعض الصحابة وليس بعض غيره. مع العين والراس، ولك على العين والراس، صح هذه الآية في الصحابة، لكن من هنا تبعيضية. نعم، فالشيخ وجه هنا وقال لا، من هنا بيانية لبيان الجنس وليس التبعيضية. عشان هم بيقولك اه ده آل البيت او علي او فاطمة او الحسن او الحسين، واما بقية الصحابة ما ورد فيهم ذلك، يبقى إذن يسقط الاستدلال بهذه الآية عند الرافضة من باب أنها تدل على فضيلة الصحابة كلهم. نعم، ولكن نقول قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. نعم. ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيد كقولك الكتاب مورق، هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. أما التبعيد فهذا لا يكون في الوصف، يكون الثاني بعد الأول. وهنا جاء وعدا بالوصف فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون التبعيد في مثل هذا السياق، لأن الوصف والتبعيد لا يكون في الوصف. نعم، إنما التبعيد يكون الثاني بعد الايه الأول. نعم. لهذا كان عامة، بل كان كل مفسري السلف والأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. ثانيا أن حبهم إيمان لأنه واجب أوجبه الله عز وجل، وما أوجبه الله عز وجل فهو من شعب الإيمان، فحب الصحابة إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض الصحابة على أنه إيمان بقوله آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثالثا أن حبهم إحسان لأنه يدل على أن المحب لهم محسن في دينه، وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. شوف أن المحب لهم محسن في دينه، محسن في دينه مش محسن للصحابة يعني مباشرة، الصحابة ما استفادوا منا مباشرة كده، وإنما محسن في العبد إذا أحبهم فهو محسن في دينه، فإن الدين لا يكون حسنا مع سب الصحابة. فدينك يكون حسنا إذا حفظت لسانك وقلبك من الخوض في الصحابة ومن الحقد عليه. لهذا قال وحبهم دين وإيمان وإيه وإحسان. طيب قال كل هذه تتبعض، حبهم دين وإيمان وإحسان كل هذه تتبعض ليست شيئا واحدا، فالناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. المسألة السابعة في قول الطحاوي رحمه الله: بغضهم كفر ونفاق وطغيان. اولا بغض الصحابة كفر، فاذا كان البغض للدين يعني ثلاثة بيه بثلاث، فحبهم ها دين وإيمان وإحسان، عكس ذلك يبقى بغضهم كفر ونفاق وطغيان. اولا بغض الصحابة كفر، فاذا كان البغض للدين او للغيظ كما فصلنا فيكون الكفر هنا كفرا اكبر للغيظ، كان البغض للدين او للغيظ يعني يتغيظ من الصحابة، يتغيظ منه هذا كفر اكبر. اذا كان البغض للدين يقول الصحابة ما كانوا على دين، كانوا منافقين، هؤلاء كفار. قال تبارك: قال قوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيه القول الله يقول: أبي الله وآتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وإذا كان البغض لأجل الدنيا كما تتناول النفوس الكراهة والبغض لأجل الدنيا فهذا كفر أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم من أعناق بعض. وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار، لهذا قال: لا ترجعوا بعد كفارا. لأننا قلنا المعاصي من خصال الكفار، المعاصي من خصال الكفار، فهذا من خصال الكفار، القتال هذا من خصال الكفار وليس كفرا خرج من الملة. انتبه، حينما يقول النبي لا ترجعوا بعد كفارا أي لا تتلبسوا بخصال الكفار فيقتل بعضكم بعضا، ليس هذا من خصال المؤمنين. نعم. ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره، لأن القتال يكون معه ما في النفس، لكن مع تقاتل الصحابة فإن بعضهم لم يسب بعضا يعني بلسانه، والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر، فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البغض. ثانيا بغض الصحابة نفاق، لأن آية النفاق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك فهذا يدل على كراهيتك أصلا للدين. لماذا تبغض الصحابة؟ لأنهم نشروا الدين، لأنهم حفظ الله بهم الشريعة، لأنهم الذين عيدوا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى الله بهم كلمته ونشر بهم سنته. يبقى أنت مبغض للدين. نعم. وهذا نفاق، فمن أضمر الحقد على الدين فهو منافق. والمنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، ووصفهم الله عز وجل في ذلك بقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم أو بعضهم من بعض. والنفاق هنا قد يكون نفاقا أكبر اعتقاديا بحسب حال البغض، وقد يكون نفاقا عمليا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. ثالثا بغض الصحابة طغيان، يعني أن بغضهم طغيان طغى فيه صاحبه وجاوز الأمر، فالله عز وجل أمر بحبهم أو أمر بموالاتهم، وهذا معناه أنه أمر بحبهم وأثنى على من ترضى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم، وهذا معناه أن الذي خالف ذلك فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك. المسألة الثامنة: العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم، ولا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد، وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم، فإن من مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتأليف وبالرد وبالذب عنهم ويبغض من يبغضهم. وهذا مش بالتأليف في ذمهم والرد عليهم، لا، إنما التأليف في نصرته في بيان محبتهم وفي بيان قدرهم وفضلهم، هذا من الجهاد، لا أن أؤلف في ذم الصحابة وفي النيل من الصحابة وفي سب الصحابة. من يستفيد من هذه التأليف؟ من الذي يستفيد من هذه التأليف؟ في سب الصحابة على الإجمال أو سب بعضهم، سب عائشة، سب أبي هريرة، سب عمرو، سب معاوية، سب عثمان، من الذي يستفيد من هذا إلا أعداء الدين؟ ولهذا فإن أعداء الدين يرفعون أقدار من يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن وجدنا والله الحمد والمنة الكتب العظيمة الكبيرة المتنوعة في بيان فضائل الصحابة على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، وبيان طبقات الصحابة وما لدي من فضل عظيم. قل كتاب من كتب السلف إلا وينوه بفضله وشرفه، وجعل جزءا من اعتقاد المسلم، وأن الإنسان لو ترك هذا الخط، يعني من خالف في الصحابة فسب فإنه متبع ضال، لأنه خالف أهل السنة في أصل، خالف أهل السنة إيه؟ في أصل، سواء بقى هو انتقص لدين أو انتقص لدنيا. خلي بالكم، إنما الانتقاص للدين أو للدنيا هذا لبيان الحكم على المعين أو التوصيف حتى بالنوع، كفر أكبر ولا أصغر. إنما لا خلاف فين؟ في الضلال، أنه ضال وأنه ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. خلاص؟ ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. فمن سب الصحابة أو انتقصهم وألف في ذلك المؤلفات ونوع في ذلك المواضع فإنه لا يكون من أهل السنة ولا الجماعة. طبعا ذكر تأليف الصحابة إما مستقلة وإما تابعة زي الموجودة في كتب الحديث فضائل الصحابة، وهذا جزء زمان أخوان من عقيدة المسلم. طيب بعضهم ذكر الصحابة ومحبة الصحابة، ونتولاهم جميعا ذكر مسألة الإيه بقى؟ الخلافة. ليه؟ لأنه محبة الصحابة هذه كانت نقطة أيضا فارقة بين بين سلف الأمة وبين إيه؟ وبين الروافض والخوارج. كذلك مسألة الخلافة ومن الحق بالخلافة هذه أيضا كانت نقطة فارقة بين أهل السنة الجماعة وبين من خالفهم من الفرق زي الخوارج والروافض. فدخل بقى على مسألة الإيه؟ الخلافة. نعم. فقال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك أن الخلافة يثبتها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما له أو تفضيلا، كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة، لأنه في أمر الخلافة التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. فأول خلاف وقع في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يلي الذي يلي المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم هو من الذي يلي المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يطل، وأجمع المسلمون في وقت قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. سبحان الله. ولذا دائما موضوعات يعني موضوع الخلافة الحاكمية موضوع زي ما قلنا أول ما تيجي تبحثه إذا لم تكن يعني رجلا متحليا للحق تريد من هاجر سيد الجماعة، تجد أول ما تيجي عند هذا إذا بالأوداج تنتفخ وإذا بالعينين تحمران وهكذا، تجد نفسك خلاص بقيت في جو إيه؟ جو تاني آخر، وكل العالم أعتقد في هذه المسألة. ولكن مما يدل على فضل الصحابة العظيم اختلافهم في الخلافة من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا مما يدل على فضله. يعني القضية يا أخوان زي هذه القضية كانت وحدها كفيلة في تمزيق الأمة، لأن الصحابة اختلفوا قبل أن يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا شوف مما يدل على فضائل أبو بكر رضي الله عنه، كم عاصم الله به الأمة هذا الرجل. سبحان الله، فعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. وإن فضائل الصديق أصلا مش فضائل أتت من فراغ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفضائل ما بينها من فراغ، الواقع يشهد. شوف أول ما مات النبي كل الصحابة في جهة ألما وحزنا أعلاهم عمر، ماذا كان حاله؟ شوف سبحان الله، شوف يأتي بقى أبو بكر بين هذا الخضم كله، اللي مش مصدق واللي بيعيط واللي حاطط واللي بيسوي، مات الناس فجأة مصيبة لا سبق ولا لحق بعد مصيبة، ولا لحق بعد مصيبة مثلها أبدا. إذا به يدخل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد على منبره يخطب خطبة عصماء في كلمات قليلة، استحضار للأدلة، تلا الآية، يضع المنهج الرباني، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بان، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، هذا كله بعد موت النبي بلحظات. وإذا بالأمة كلها ترجع إلى قوله رضي الله عنه، كل يسكت يسكت، ما إن فرغ من هذه بلحظات حتى قيل الحق، فإن أنصار في الثقيف عينوا رجلا منه. خلي بالك كل أمر من هذه الأمور، يعني في النهاردة اللي بيموت ابنه أنت تشتكت وسيه كام؟ شهر اثنين ثلاثة، ربما بعض الناس يظل سنة تشتكت وسيه، لكن ده النبي مات وحصل فقد توازن في الأمة ويرجع صدق بكلمات. شوف الموفق الذي يجري الله الحق على لسانه زي وهذا يعني شأن العلماء مهما كانت الفتن وتحكمت، إذا بالكلام البارد، إذا بكلام الحق ينفذ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، انطلق إلى الثقيفة. من يتولى المهاجرون الأنصار؟ من الأولى؟ من اللي يتولى؟ أما خطط جدا أخوان، زي ما قلتلكوا قبل كده، إحنا بنمسك في بعض مين اللي يبقى أمام المسجد، وبتظل يمكن تحفر في قلوبنا. الأخ اللي كان رئيس مجلس الإدارة دي أخ تاني خدها منه، صررها لغاية النهار. ليه مش أنا؟ اشمعنى أنت؟ وأنا؟ حتى تجي تعالى بقى لما نيجي ندخل في مجلس إدارة وانتخابات، إيه اللي بيحصل؟ ممكن يدخل كذب وافتراء، والواحد يروح على البيوت ويخبط، ما تاخدوش الأخ فلان، أنا هعمل وأنا أسوي في مسجد، أنا مش قصدي في الجمعية الزراعية ولا في مجلس الشعب، في المسجد. وبنتناحر مين اللي هيبقى رئيس مجلس إدارة المسجد؟ ولا مسؤول التحفيظ؟ ولا مسؤول كذا وكذا؟ انا مش عايز اقول، يمكن احنا عارضين ابن جهه اللي بيلم الفلوس ممكن يختلف معاه الاخوه. مش بقى خلافه امه باسرها، وليس ابو بكر يعمل ايه امام قوم ان ذكر هو فضائل ذكروا مثله، وان ذكر جهدا ذكروا مثله. مش ناس مرتزقه، لا، ده ناس ممدوحه بالقران زي ما المهاجرون ممدوحون. ولكن لحظات هي كلمه لم تدم ساعه ولا ساعتين ولا خلاص ولا شيء، لما كلمات بسيطه جدا جدا ارجعهم ابو بكر الى النص، وانه الخلاف في قريش ما بقي في الناس اثنان، ولكن منكم الوزراء ومنا الامراء، وانتهت القضيه وحسمت في لحظات، وعاد ابو بكر ليكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ابو بكر يكفن الرسول صلى الله عليه وسلم، حسمت الأمة بها. هذا دليل على فضيلة الصحابة الذين طاوعوا أبا بكر بها، وفضيلة أبي بكر الصديق، وكان المؤهل بحق. هو مين اللي كان ينازع في أبو بكر؟ هو مين أقرب الأمة وأفضل الأمة بعد النبي بعد أبو بكر؟ مش عمر وعثمان وعلي؟ أهو من الذي ينازع؟ ومن الذي يملك أن ينازع؟ من الذي كان ينازع عصر في عهد رسول الله حتى ينازع بعد موت رسول الله؟ ولهذا استدل الصحابة بهذا على خلافة الصديق، رضيك الرسول في دنياه أفلا نرضاك بعد موته؟ غباء أن ننازع في خلافتك بعد موت النبي وقد رضيك نبيه. مر أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلى أبا بكر، يأبى الله ورسوله، قبح الله الروافض، دين هؤلاء على دين لا نلتقي ولا 95%. مش بقى يقولون احنا نلتقي 5% او نختلف 5% ولا نلتقي 95%، ما نلتقي هؤلاء ابدا ابدا، اعوذ بالله من كفرهم وضلالهم، عوام وعلماء، والله يفصل بينهم يوم القيامه سبحانه، والذي يتولى السرائر. أما من أظهر لنا هذا فرق الجاهل وعالم. فعوام الكفار كفار وعوام الضلال ضلال، والله يفصل بينهم يوم القيامة. هذا الذي ندين الله به، كما على ذلك فتوى مشايخنا ابن باز رحمه الله تعالى واللجنة وغيرهم. دين آخر، نعم. فمسألة الخلافة كما قلنا لكم مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا جدا. إذا كان شوف النهارده مسألة الحكمية عاملة في المجتمع، يجي يتكلم لو أول ما يقول والله الله أمرنا ونسمع نطيع، سبحان الله تقوم الدنيا ولا تقعد. ولو كنت إماما، والله لو نجيب ابن تيمية النهاردة، والله لو نأتي ابن تيمية النهاردة يقول هذا الكلام هينزلوه على طول، لأنها قضية، قضية الشيطان التي يستغلها في إغار الصدور وتنحر الأمة. ومعروف أن شأن السلطان لا يعجب أحدا مهما بلغ. يعني جماعة لو كان، لو كان عمر ما قتل، ولو كان عثمان ما قتل، ولو كان علي ما قتل، إلا السلطان بالذات. وكل من والله الله أمره معروف. إحنا كنا بنقرأ المدرسين إلا اللي بإيه؟ اللي بينجحني ويغششني. أي مدرس يعامل ضميره ما حدش بيشيله. في حد عامل ضغط؟ في حد حب المدرس إن إداله صفر وما رضاش يغششه؟ ما أنتوا كلكم كنتوا طلاب، مين؟ هاتولي واحد. أنا بكرة ربنا يكرم، الله يجزاك، الله ربنا يسهل عامل زي ما سهل علينا. الله يسهل عليه زي ما سهل علينا. ربنا يكرمه. وتروح تقول لأبوك ده المدرس جاب لي شوف الورقة الإجابة يعني مطابقة، وده ربنا يكرمه، ربنا يخلي لي عياله. إنما أتشعر عن المدرس يديني سؤال يقول لا اللي انت كاتبه اكتبه، حط إيه اللي بيحصل ده المدرس. فضلا بقى إيه الراجل بيحفظ قرآن وانت يا طالب القرآن اللي بيمسكك من ودنك وقرصك عشان تحفظ وتتقن بتكره، ولا هذا العين يقولك يا روح الشيخ فلان مش روح الشيخ لله، او يقول لك روح فلان روح لله خذه على اللي هو مش عاوز. ده معروف. تقول لي بقى حاكم، يبقى لازم النفوس مستعده اصلا للنيل من هذا ولو بلغ صلاح. حتى لما يجي يقول يا جماعه احنا بنعمل حاجه خير، يقول لك اه عشان يعني حتى لا نسلم ابدا بشيء من ايه من هذا. طيب طيب المساله الاولى في هذا، قال المساله الاولى ان خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه اجمع عليها اهل السنه والجماعه بل وغيرهم من الخوارج والمعتزله والاشاعره والماتريديه والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضه ومن نحى نحوهم. فخلافه ابي بكر الصديق وخلافه الخلف في خلافه ابي بكر مين؟ الرافضه. نعم. فخلافه ابي بكر الصديق هم خلافه ابي بكر ومن بعد ابي بكر من باب اول حتى وصلوا الى علي وده الاول. انما نيجي بقى من بعد عمر يبدا الخلاف يضاف الى الروافض غيرهم. نعم. فخلافته ابي بكر الصديق وانه هو المستحق للخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اجمع عليه هؤلاء. واختلفوا في ماخذ الخلافه واحقيه ابي بكر بالخلافه، هل لان خلافته ثبتت بالنص الجلي او انها ثبتت بالنص الخفي او انها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابه على ثلاثه اقوال. القول الأول أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت بالنص الجلي، ويعنون بالنص الجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خلافته وأوضح أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. وهذا القول هو الذي عليه جماعات كثيرة من أهل الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه الحنابلة وطائفة كثيرة من الشافعية، وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة من الظاهرية، وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره. فإنه قال والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. القول الثاني أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي، يعني بالدليل الخفي والإشارة، فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري فقال حينما سئل هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه، فقال لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يتوسد عليها، يعني الخلافة. وذهب إلى هذا أيضا جماعة من أهل الحديث بأنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة والدليل، ويعنون بذلك ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا وفي أمر الدين في الصلاة وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه، يعني في الفضل. القول الثالث أنها ثبتت بالاختيار، ويعنى بذلك اختيار المسلمين له رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف. وهذا ذهب إليه أيضا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام، فإنهم يرون أنها إنما ثبتت بالاختيار. والصحيح من هذه الأقوال وهو القول الأول، وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول هو أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يقدم أحدا من الصحابة على أبي بكر في الفضل. ومعلوم أن فضله رضي الله عنه كان بنص القرآن ونص السنة على تقديمه على غيره في الفضل، وأنه اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وفي قوله لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو دليل لمسألة تأتي، ونحو ذلك من الأدلة التي فيها بيان فضله. نعم، يعني إذا الشيخ هنا ذكر يعني رجح أن القول بإثبات أن خلافة الصديق كانت بالنص الجلي على من قال إنها كانت بالنص الخفي أو بالإيه أو بالاختيار، فذكر هذا دليل. فالتنصيص على نواقه وأفضل هذه الأمة مجموعة دي كتاب التنصيص على فضل. طيب، وهذا يدل على أن الأفضل هو الأحق بالخلاف، طالما هو الأفضل يبقى هذا هو أحق بالإيه بالخلاف، يبقى الإشارة إلى الأفضلية إشارة إلى الخلاف. الدليل الثاني أنه لما مرض في مرض الأخير قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وهذا أيضا فيه إشارة إلى الإمامة العظمى، إذا أعطى الإمامة الصغرى فهذا فيه إشارة إلى الإمامة الإيه العظمى. وأيضا أن النبي أمر أن يكتبوا أصحاب أن يكتبوا أن يأتوا بكتاب ليكتب له، فقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ثم أنه لما دعا بذلك الكتاب قال ائتوني بكتاب أعد إليكم عادا لا تختلفوا بعد، فقال عمر عندنا كتاب ربنا وما أظنه رسول الله إلا غلب عليه الوجع. وهذا اجتهاد من إيه من عمر أن ظن أن النبي سيذكر غير أمر الخلافة غير أمر الولاية، لأن أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة إيه كثيرة، فخشي أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه في تلك الحال بشر والناس قد لا يدركون كل شيء. طبعا يعني في إيماء، يعني لما النبي قال يأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر، وبعدين دعا بكتاب قال أكتب، واخد بالك، وعمر قال يعني عندنا كتاب ربنا وما أظن رسول صلى الله عليه وسلم إلا غلب عليه الوجع، يعني قال الكلمة وكذا، فأخذ من هذا أن النبي ماذا كان سيكتب غير هذا إلا خلافة الصديق، وقد قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يبقى لا يجب عليه أعطوه هذا. وطبعا ده أيضا استنباط وليس إيه تصريح، يعني يحتمل هذا ويحتمل إيه غيره، لكن بيعتبر أن هذا من الأمور أيضا التي تدل على أن خلافة الصديق كانت بالنص. طيب نعم، توضيح موقف عمر رضي الله عنه لأن فيه يعترض على عمر بالموقف ده، قال وهذا اجتهاد من عمر، حملوا علي أن وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر غير أمر الخلافة، لأن أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى فلا تحتاج العهد مكتوب، فخشي أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس، لأنه في تلك الحال بشر والناس قد يدركون كل شيء، ولهذا النبي أراد شفاء العهد لأبي بكر وعمر منع أو رأى، كما قال بعض العلم أنه لا يجلب الكتاب لأنه إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلول عليه بغيره. وقال بعض العلماء ولا يحمل قول عمر على أنه ظن أن النبي سيقتل شيئا آخر، ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم، وباب الشفقة له وباب الشفقة والرحمة لهم، قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة، وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم يعني سيقتل شيئا من باب الشفقة والرحمة، وهذا الباب إنما يكون على الاستحباب ولا يلزم فيه الاستجابة الخاصة الاستجابة وخاصة في مثل مرضه. قال والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر، والذي ترجع عندي أن الثاني هو الأظهر، أن الثاني هو الأظهر. وهذا يحصل يا إخوان عندنا الآن حينما يتعلق قلبك بشخص تحبه وفي مرض موتي وكذا ويعاني، فيقول مثلا إيه يتوني بكتاب يتوني مثلا بشيء، فتقول لا ما تنزلهوش، مع ان هذا الشيء قد يبدو فيه فائده، تقول لا ما تنزلهوش. انت اجتهدت ان منعك ذلك الان رفق به، خصوصا ان عمر ما يعرفش ان انا بهيموت الان صح في مرضي، لكن الله اعلم بالاعمار، فلعله ان ينشط فيكتب، مش الان، ليس الان، لكن ان يظن ان عمر انما حسن وان دي خلافه ابي بكر، وإنه أن خلافة بكر قام عليها أدلة كثيرة وليس في حاجة إلى هذا. الحقيقة ما أظن أن فقه عمر يصل هذا، لأن كل ما سبق شيء وأن يقول النبي الخليفة أبو بكر شيء آخر، ما أظن قط، وإنما المراد هو ما يجري عندنا الآن فعلا. هذا حاصل جدا حينما يكون عند بعض المرضى ممن نحبهم يقول مثلا عايز مثلا عصير، لا ما تدلوش عصير، ما تدلوش عصير دلوقتي، ما تدلوش، انا عاوز اكل، ما تدلوش اكل دلوقتي، ما تدلوش، هاتولي مثلا فلان الوقت اهو الصبح، الصبح مش عايز عندنا بس يريح شوي الصبح، مش ده اللي بيحصل يا اخوان؟ لماذا نفصل؟ هو ده اللي حصل، هذا هو الذي حصل. فهم عمر ان الامر ليس على الوجود، زي ما الصحابه النبي قال للصحابه احلقوا الرؤوس ما حلقوش، معاندة لا، إنما اجتهاد. أتلك يمكن أن راح ينزل الآن يقول إيه، يأتي بالفرج بالنسبة له كما يظنون اللي هو خلاص لا ادخلوا مكة، يمكن، لكن لما بات الأمر واقعا بدليل عمل النبي والحلق خلاص ما عادش في بقى المناصر. هما بقى يقولك النبي كان هيعهد لمين؟ لعالي. كما كان يعهد ابو بكر، ما هو الاولى بقى، اشمعنى العهد مع العثمان ما يعهد لعمر؟ طيب الدليل الرابع اقتضي لدينا بعد ابو بكر عمر. الدليل الخامس ان النبي قال للمراه لما قالت ان لم اجدك يعني بالموت، قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر، الى غير ذلك. اما القول الثاني ومن قال انها تثبت بالاشاره، فهذا في نظر ان الاشاره هي الشيء الخفي، وهذه الادله الظاهره في الدلاله. واما من قال بالاختيار فلا شك أن أبو بكر اختاره المسلمون، بل أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أن علي بن أبي طالب ذكر إجماع المسلمين على خلافة ولاية أبي بكر، ونقل ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حكوا إجماع اختيار المسلمين لأبي بكر، وثبوته باختيار هذا لا شك فيه، لكنه ليس ثبوتا مستقلا، بل هو تبع لتنصيص النبي على أبي بكر في بيان الفضل، والذي يترجع عندنا حقيقة بما ذكره الشيخ من هنا أن خلافة الصديق كان منصوصا عليها بالنص الخفي وليس الجلي، وفعلا لو كان بالجلي ما صرف الصحابة، ولكن بالخفي صحيح. كل هذه الأمارات يعني من ذا الذي يتولى غير أبو بكر؟ لكن مش بالنص، النص أبو بكر خليفة، إنما كل هذه إيماءات، كل هذه إيماءات على كل، سواء كانت بنص الجلي او الخفي او الاختيار، المهم ان الامه اجمعت على مين؟ خلافه الصديق. طيب قال المساله الثانيه ان الخلافه تمت في تفريق بن ساعده في القصه المعروفه حينما قال ابو بكر الائمه من قريش الخلافه فيك، وده برضه مما يدل على ان النص كان خفي، لان ابو بكر لو كان فيه نص جلي لقال ارجعوا أما تعلمون أن النبي قال فيها كذا زي ما عثمان استدل على أهل الدار قال لهم لا مش النبي قال من حفر أو اشترى بأرضهم في الجنة فكنت أنا مش هل المعني بذلك مش النبي لما ضاق المسجد قال من يشتري لنا أرضا بجواد مسجد وله بيت في الجنة فكنت فاشتريته من حر مالي مش هل يشتري فيه مع أن النبي قال من لكن لما فعل ذلك واحد كان المصري استحق عينا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا إنما كان أبو بكر يقول كده كان أبو بكر يقول أنا الذي ولاني النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس بل ورد أن النبي يمكن بل ورد أن يمكن أبو بكر أراد أن يولي أبا عبيد نعم وإن إيه بكل هذا بالإشارة بالإشارة الإيه نعم طيب استمع المسلم على بيعة أبو بكر في الثقيف ومنهم من المسلمين من الصحابة حصل منه البيعة التي هي بقى الالتزام لهذا الإمام وهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة لصفقة اليد وهذا كما حصل من علي ومن طلحة فإنهما وهناك معهم آخرون لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد يعني مش لازم في البيعة تكون بصفقة اليد عشان كده احنا بنقول إن أهل الحل والعقد لما يبايعوا مثلا بصفقة اليد دي يلزم الجميع مش لازم يكون بصفقة الايه اليد قال ومعلوم ان المبايعه قسمان البيعه للحل والعقد ومن استطاع من المسلمين ان يبايع بصفقه اليد والعهد اثنين بيعه للبقيه وهو لا يبيعون بيعه شرعيه باللسان او باعتقاد القلب بالتزام طاعه هذا الخليفه وهذا الامام يبيعون باللسان او باعتقاد الايه او باعتقاد القلب وده يربط بين كلام الشيخ وكلام الشيخ فين في المسألة الأولى لما الخروج قد يكون بلسان مع اعتقاد ذلك يعني يعتقد عدم صحة بيعته وعدم صحة إمامته وعدم صحة خلافته هذا الاعتقاد نفسه يأثم فيه الإنسان إذا بايع المسلمون رجلا وأجمعوا عليه وعلي ومن معه قال طائفة أنهم لم يبيعوا إلا بعد 6 أشهر أو بعد مدة أشهر أو 3 أو أقل كذا وأنهم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى وهذا غلط كبير طبعا بل علي قد بايع ولكنه لم يقدم على الصديق حتى وفيت إيه فاطمة وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة وهذا التأخر له أسباب الأول أن علي وطلحة من العشرة ومن المقدمين وقد أخروا أو لم يدعوا أو لم يأتوا إلى الشورى اللي هي في الثقيفة وفي اجتماع الأمر فرأوا أنهم لم يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد فلا يلزم أن يستعجل وده يعني موجود هو خلاص تمت البيعة ما خلف أحد الكل بايع إقرار لفظا وإقرارا كل بياتي مثلا مجلس يبين فيها هذا باللفظ قد يتأخر وقد يتقدم لكن هل حصل خلاف هل ثبت ان علي قيل له بايع أبا بكر قال لا ثم اقتنع بعد ذلك طبعا لا السبب الثاني ان علي امرأة فاطمة فيما كانت شريك ان صحت الحكاية فيما كان في نفسية في تأخير بعض الميراث وطبعا ليس هذا الظن بعلي رضي الله عنه بل قد ورد ما يخالف ذلك السبب الثالث أن التأخر قد يحصل والتأخر والتقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق أبو بكر الخلافة ولا إجماع الناس عليه ولا حتى قادح في علي رضي الله عنه. طيب فإذا حصلت البيعة الوجيبة وهي بيعة الاعتقاد بيعة الالتزام ببيعة المسلمين والتضعيف حصل القصد الشرعي في اعتقاد جزم في ذلك يبقى حصل القصد الشرعي والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب فلا يجعل قادحا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضا عملية لهذا من نقل أن علي وطلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة الصديق أو أنهم جمالوا لما رأوا الأمر الثقر هذه كلها أقوال من أقوال أهل الرفض يعني استغلوها مسألة الثالثة خلافة الصديق طعن فيها الرافضة لم يقتصوا على ذلك بل طعنوا في أبي بكر وطعنوا في الخلافة بل هم طعنوا في الرسول أصلا وقالوا أخطأ إذ لم يجعل الأمر إيه لعلي. يستدلون على ذلك طبعا بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا طبعا لا تدل على استحقاق الخلافة مطلقا، وإنما على استحقاق الولاية في تلك الصفرة، يعني أراد أن يصيب خطيرة، ولهذا قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير له لنبيه بعدي بمنزلة هارون من موسى الآن، لأن عليا قد وجد في نفسه، يعني النبي يتركه هنا فنال البعض، فقال لا أنت مني في قومي حينما أخرج بمنزلة هارون من موسى لما فوض موسى إليه الأمر في هذا الأمر. نعم، إنما لما حج وقت الناس كان هو الإباء أمير الحج، وعلي كان معه ليقرأ على الناس، فكيف يقدم غير هارون؟ يعني لو كان الأمر كما تزعمون فإن النبي جعل على موسم الحج مين؟ جعل عليا، جعل أبا بكر، لم يجعل عليا، علي يقرأ، لكن أبو بكر هو اللي إيه؟ الأمير. المسألة الرابعة مسألة التفضيل، تفضيل له وتقديم على جميع الأمة. طبعا هذا كلام ما في خلاف، لا شك أن أبا بكر هو أفضل أمة باتفاق. قال ثم لعمر، نقف عندي خلافة عمر.